إن الحمد لله أحمده بما حمده عباده الأتقياء الحامدون، وأشكره بما شكره الأصفياء المتقون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما صلى وسلم عليه المصلون المسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله فإن تقوى الله هي عروة النجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم مناديا للإيمان أن نؤمن به سبحانه وتعالى. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فالمراد الأعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم إلينا أن نكون من عباد الله المؤمنين. ألا وإن للإيمان بالله حلاوة تجدها القلوب كما تجد الأفواه حلاوة السكر. فمن كان مؤمنا فعليه أن يبتغي حلاوة الإيمان حتى يجدها في قلبه، كما يجد حلاوة ما يلتذ به في لسانه وفيه. وإن الشريعة الحكيمة نعتت أسباباً عظيمة، من التمسها وأخذ بها امتلأ قلبه بحلاوة الإيمان. ومن أجمع الأخبار في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أسباب تدرك بها حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إلى أحدنا من سواهما، وتصديق هذه المحبة أن لا يقدم خبرًا على خبرهما، ولا أمرًا على أمرهما، ولا نهيًا على نهيهما. فمتى وجد العبد هذه الحال فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب مما سواهما. فإذا جاذبته لذة المنام مثلاً في صلاة الفجر قدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على النهوض إليها والمبادرة إلى أدائها. وإذا سارقته شهوة الحرام فتذكر نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم ألقى تلك الشهوة وراءه ظهرياً وقدم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتحقق في أحدنا أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. فليست هي دعوى تلوكها الألسنة، كلا، ولكنها حقيقة ماثلة في شهودنا وغيبتنا وسرنا وعلننا وقوتنا وضعفنا ومنشطنا ومكرهنا. وثانيها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهي آصرة عظيمة بها علت العلاقات الاجتماعية في الإسلام بما لا يوجد في غيره. فليست المحبة الجاذبة بينه وبين غيره منفعة دنيوية أو مصلحة شخصية أو لذة نفسانية، كلا، ولكنه يحبه في الله سبحانه وتعالى. وبرهان تلك المحبة أن الحامل له على محبته أنه يطيع الله حيث ابتغى الله منه الطاعة، وينتهي من معصية الله حيث ابتغى الله منه الانتهاء عنها. فإذا كانت عاصرة المودة بينك وبين غيرك لله سبحانه وتعالى كان ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا السبب بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فلا تحمله على محبته رابطة طينية أرضية ولا مصلحة نفسانية شخصية، ولكن يجمعه معه محبته لله سبحانه وتعالى. وثالثها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولا يختص هذا بمن كان كافرا فأسلم، فيندرج فيه من ولد مسلما، إذ لو شاء الله لجعلك كافرا به، ولكنه أنعم عليك فأولدك مسلما من أبوين مسلمين. فيشهد العبد بقلبه هذه النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من الكفر، فيكره الكفر كما يكره أن يعود في النار، أن يقذف في النار لو أخذ بتلابيبه وحمي بيديه ورجليه وجعل على شفة النار، كره أن يلقى فيها. فكذلك ينبغي أن تكون نفرة قلبه من الكفر بأن يكرهه، بأن يكرهه كرها شديدا، إذ هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وليس وراء الكفر ذنب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والإنعام والامتنان، أحمده سبحانه وأشهد أنه هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من مقاصد الشريعة الحكيمة في خطبة الجمعة أن تكون نورًا وضياءً يسترجع بها العبد إيمانه، فيتوب إلى ربه ويؤوب من ذنبه، ويلاحظ ما من الله عز وجل به عليه من الهداية. فقد تعرف في هذه الخطبة ثلاثة أسباب عظيمة تجعله يذوق الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فحلوا قلوبكم بحلاوة الإيمان ورسخوها فيه بالإيقان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، وتولنا برحمتك بالصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمن المسلمين في نورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين، وأمتنا على الإسلام والسنة والدين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.